له 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها، 12 ركعة سنن الرواتب، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح، 17 الفرائض 5 صلوات، 11 قيام الليل. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم غالبا 11 وأحيانا 13. قالوا إذا صلى قبل الظهر 4 صلى في الليل 11، فإن صلى قبل الظهر 2 صلى في الليل 13، فأربعون ركعة لا يترك. ومن كل الليل أوتر تشريعا لأمته عليه الصلاة والسلام، أوتر في أول الليل ليعلم أنه جائز وأن الإنسان حسب استطاعته، يعني ولو بعد صلاة العشاء مباشرة. وأوتر وسط الليل ثم انتهى وتره إلى السحر، يعني آخر حياته عليه الصلاة والسلام لما شرع للناس وبين لهم جواز الوتر وشرعيته وأنه يجوز في أول الليل وفي وسط الليل، حافظ على الأفضل وهو آخر الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننام 3 أواني أو 3 آنية، سواكه وشرابه ووضوءه، فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويشرب ثم يصلي ما يسر الله له. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم ويطيل القيام حتى فتفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام، وكان يبكي في سجوده حتى يسمع لصدره صوت كأزيز القدر على النار من شدة البكاء من خشية الله. فإن أعلم الناس بالله أشدهم خوفا من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتقول له: يا رسول الله، كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع أنه معصوم من الذنوب؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فينبغي الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعمة أن يزيد هو بالشكر، لأن الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود ويطيل القيام والركوع، تقول رضي الله عنها: يقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي 4 لا تسأل عن حسنهن، ثم يصلي 4 كذلك، ثم يصلي 3 يعني 3 ركعات هي الوتر، هذه أخف ما يكون لأنه قد يقرأ سبح والكافرون وسورة الإخلاص. لا تسأل عن حسنهن وطولهن، 4 ثم 4 يعني 8 ركعات ركعتين ركعتين. صلى معه بعض الصحابة حذيفة وابن عباس وغيرهم يأتي أحيانا فيدخل ويصلي معه. يقول قام صلى الله عليه وسلم فشرع بالبقرة فقلت يركع بها. الظاهر أنه ابن عباس رضي الله عنه. يقول ثم شرع بآل عمران فقلت يركع بها. فشرع بالنساء يقول حتى هممت بسوء. قال وبما هممت يا ابن عباس؟ قال هممت أن أتركه لأنه أطال القيام، وابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا، لكنه رضي الله عنه طلب منه الصحابة أن يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة ليرصد لهم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل من حرصهم على الاقتداء به. وكان يرغب بصلاة الليل ويحث عليها ويقول عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم، يعني من الأمم السابقة. ويقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتان ركعتان، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى. ويقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال إن الله وتر يحب الوتر. أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وتر يحب الوتر. ويقول رحم الله امرؤا قام من الليل فتوضأ وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. والله عز وجل يباهي الملائكة بالعبد أو الأمة إذا قام يعالج نفسه لقيام الليل، يترك فراشه ولذة نومه والدفء إذا كان في شدة البرد، وربما توضأ بالماء البارد فيباهي به الله الملائكة انظروا إلى عبدي قام يصلي ولو شاء لرقد، يعني أنه قام يصلي من أجله محبة بمناجاته، يخلو به في الليل. فذلك الوقت الذي ينبغي للمسلم ألا يفوته، يقم منه ولو قليل خير من لا شيء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورد أنه ينادي مناد يوم القيامة أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيؤمر بهم فيدخلون الجنة بغير حساب. قيام الليل أفضل العبادات بعد الفرائض، فمن من الله عليه جعل له منه نصيب، فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم ووعدهم خيرا، وقال أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون سجدا وقياما، البيتوتة في الليل معناه أنهم يفرحون إذا جنهم الليل، يصفون أقدامهم وينصبون وجوههم أمام ربهم يناجونه ويترنمون بآيات الله ويرتلون ويبكون ويتدبرون حتى لا يفزعهم إلا طلوع الصبح، لأنهم في لذة ما بها أحد. يقول بعض العلماء بعض العباد إن كان أهل الجنة في نعيم كما نحن في لذتنا في العبادة فإنهم في خير، يعني أنهم يجدون في قيام الليل لذة لا تكاد توصف، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله، وفي رواية عين بكت من خشية الله وعين بكت وعين غضت عن محارم الله. فقيام الليل ليس له حد، اتقوا الله ما استطعتم، تصلي ما استطعت ركعتين ركعتين ثم تختمها بالوتر، والوتر إن أحببت أن تكون صلاتك كلها وتر تصلي ثلاث خمس سبع بسلام واحد يجوز، بتحية واحدة وسلام واحد، فإن صليت تسعا فصل ثمانا ثم تشهد ثم قم وصل واحدة ثم تشهد وسلم. وأما إن صليت 11 كما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فصل مثنى مثنى 10 ركعات ثم الثلاث إما بسلام واحد أو بسلامين أيضا، كل ذلك مشروع وكله جائز ولله الحمد. ومن فاته وتره في الليل غلبه نوم أو تعب فعليه أن يقضيه في النهار فيكتب له قيام ليلة. وإذا نام الإنسان على نية القيام لليل عازما على ذلك فغلب على أمره، فإن الله عز وجل يقول عبادي لملائكته إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة كاملة. إذا عزم العبد على العبادة ثم حصل له مانع تكتب له حسنة كاملة. فهذا من فضل الله. فالمهم أنك لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ما يتهجدون ولا يوترون إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قيام الليل ليس له حد، لكن على الإنسان أن يداوم على العمل الذي يستطيعه، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يكون له ورد معين، جزئين أكثر أقل على حسب المستطاع، حتى يختم كتاب الله ثم يرجع ويبدأ من جديد. فإنه يقال لقارئ القرآن الذي محافظ على ختم القرآن دائما سواء في الصلاة أو في غيرها، يقال له الحال المرتحل، لأنه كلما ختم بدأ من جديد، كالمسافر الذي إذا وصل إلى بلد بدأ سفرا من جديد، حال مرتحل. ولقد جاء في الحديث وكما سمعنا الآن أن صلاة الليل مشهودة آخر الليل، فهي ساعة مباركة، والرب عز وجل كما جاء في حديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يصبح الصبح. فقم واجعل لك نصيب ولو كان قليل، مر نفسك على قيام الليل ولو قليل، ابدأ بالقليل، لأنك ستترك هذه الدنيا وإن طال عمرك مهما طال، وستقدم على ما قدمت، ومن قدم شيء قدم عليه. فزادك الذي ينفعك زاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من قدم شيء قدم عليه، فاجعل لك نصيب من قيام الليل، فإنك ستتمنى ذلك. ما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم كيف يندم، أخبرهم عليه الصلاة والسلام فقال إن كان قد عمل صالحا فإنه يندم إذا رأى ما أعد الله له، يعني من الثواب، يندم يتمنى أنه زاد، لأن كل يجازى بعمله. وإن كان مفرطا مقصر فإنه يندم على تفريطه وتقصيره وإهماله وغفلته، معنى الحديث. صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل رضي الله عنه حتى لقي ربه. منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ما ترك قيام الليل حتى لقي ربه. وقد جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا تفزع لأول مرة ثم تطيل ثم تمل ثم تترك، لا، خذ الأمر بالتدريج شيئا فشيء، فإذا صلحت نيتك وقوي عزمك فإنك سترغب وتتلذذ في قيام الليل وستزيد رغبة. اغتنم الفرصة أيها المسلم ما دمت في الحياة، فإن بعد الموت ليس فيه عمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقيام الليل من أفضل الأعمال التي يقتقر بها العبد إلى الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم محافظا على قيام الليل ويحث عليه ولم يتركه كما سمع، لا حضر ولا سفر. وآخره الوتر. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وصالي خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن. ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر قبل النوم من باب الاحتياط، إذا خشيت أن يغلبك النوم ثم لا تقم أو صلي أول الليل وأوتر، فإن من الله عليك واستيقظت آخر الليل قم وصلي، لكن لا تعيد الوتر، يكفي الوتر الأول، فلا وتران في ليلة. ما يوتر الإنسان في الليلة مرتين. فمن باب الاحتياط حتى يكون لك نصيب من قيام الليل تدرج، عود نفسك القيام ولو في البداية ولو في أول الليل ثم في وسط الليل، ثم مرن نفسك على قيام آخر الليل ولو نصف ساعة، وستزيد إن شاء الله ترغب، كما يقول بعض العلماء: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة فوجدت لذته 20 أخرى. يقول بعض الصالحين عند موته لما بكى عند الموت وقيل له ما يبكيك؟ قال والله ما يبكيني رغبة في الدنيا، ولكنني أبكي على يوم ما صمته، يعني نفلا، وساعة لم أذكر الله فيها لأنها خسارة، وليلة ما قمتها. هذه الأحاديث وهذه الآثار وهذه الآيات كلها تدل على فضل قيام الليل والتقرب إلى الله فيه، لأن العبد يخلو بربه، في الغالب لا يطلع عليه أحد، فينبغي للمسلم أن يخصص وقتا يخلو به بربه، يخلو فيه بربه، يحاسب نفسه، يتذكر ذنوبه، يستغفر، يتوب، يبكي بين يدي ربه. فإن الملائكة إذا قبض العبد تقول ماذا قدم، لكن بنو آدم يقولون ماذا أخر. فعليك أن تعرف فضل قيام الليل ومكانته، فتجاهد نفسك فيه ولا تكن محروم، ولا تكن من الذين لا يعرفون التهجد والقيام والصلاة في الليل إلا في رمضان، وعمرك كله يضيع عليك، عمرك رأس مالك، اغتنمه قبل فواته، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. وهذه الليالي والأيام خزائن يخزن فيها للإنسان ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإذا كان يوم القيامة فتحت هذه الخزائن فكل يجد ما خزن، فالعبد الموفق يجد في خزائنه ما يسره وما يفرحه، والمفرط المقصر الغافل المهمل سيجد الحسرة والندامة. والليالي والأيام مراحل تسير بنا من الدنيا إلى الآخرة، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت أحدهما أغضبت الآخرة، أغضبت الأخرى، وكل منهما قد ارتحلتا. فالدنيا قد ارتحلت مدبرة، والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا ستنتهي وإن طالت، والآخرة هي دار البقاء. فأصلح آخرتك التي ستقدم عليها وفيها المستقر، وإن من أفضل ما تقدمه من الصلوات بعد الفرائض قيام الليل مختوما بالوتر. كل حرف من القرآن تقرأه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتأمل وتدبر وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته لعلك تقتدي به وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح الذين إذا جنهم الليل فرحوا لأنهم سيخلون بربهم. يقول أحد السلف: والله لولا صيام الهواجر، يعني الأيام الشديدة الحر، وقيام الليالي لتمنيت الموت. لأن هذا يدل على تنافسه، على منافسته بالخيرات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء هم عباد الله الصالحون. يقول الله عز وجل بالحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب مما افترضته عليه، يعني أهم شيء فرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني إذا أدى الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل والفرائض ليست الصلاة فقط، أركان الإسلام، وكل ركن له نوافل: الصيام، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، فرائض ولها نوافل. فلا تقتصر على أداء الفرائض. والرب عز وجل لما ذكر الجنة وما فيها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن إذا أديت الفرائض فلا تتهاون وتستهين بالنوافل، فإن النوافل تكمل الفرائض وتسد خللها وترفع درجاتك عند ربك وتكون سببا في محبة الله لك. نعم، ما تحاسب على الفرائض، لكن من يضمن كمال الفرائض عنده وأنه لا ينسى ولا يخطئ؟ ثم إن الجنة درجات، والدرجة تحتاج إلى منافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، يعني بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا أول شيء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن الله عز وجل يحفظ سمعك فلا تستمع إلى ما حرم الله عليك، لأن الله يتولاك. ومن يقول الله عز وجل في أول الحديث من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، فإذا كنت وليا من أوليائه فأنت في حفظه ورعايته وكنفه ورعايته، يدفع عنك ويحفظك. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني إنه يحفظ سمعك عن المحرمات ويحفظ بصرك كذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول، كل الجوارح ستسأل وتحاسب وتشهد لك أو عليك. ويده التي يبطش بها ورجلها التي يمشي بها، يعني أنه يحفظ أيضا يدك فلا تمدنها إلى حرام، ويمشي ويحفظ رجلك فلا تمشي إلى حرام. ثم قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، لأنك صرت ولي من أوليائه. والله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما جزاؤهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاحرص أن تكون وليا من أوليائه، فإنه من كان لله تقيا فهو لله ولي. واتقوني يا أولي الألباب. التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فمن كان لله تقي فهو لله ولي. لا تظنون الولاية مقصورة على أناس معينين كما يعتقد بعض الناس، إذا أحسنوا الظن بإنسان أو رأوا عليه أثر العبادة ونحو ذلك، وقد يكون صادق وقد يكون من الغلاة الذين الله أعلم ماذا يفعلون، فيفتتن بهم بعض الناس ويبتلون بتعظيمهم، فإذا ماتوا عظموهم وربما عكفوا على قبورهم وهم لا يملكون شيء. نفع الضر بيد الله، والله عز وجل ما جعل بينه وبينه واسطة. لا تقول أنا أتوسل بهذا الصالح بهذا التقي بهذا الولي. والولاية كما قلنا إذا أردت أن تكون ولي فكل لله تقي، الولاية ليست مقصورة على أحد أبدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فاتق الله تكن وليا من أولياء الله، وتقوى الله امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في السر والعلن، في الضراء والسراء. كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بتأييده وتوفيقه وعنايته بهم، يتولى أمرهم، يحفظهم، يدافع عنهم، يرعاهم، من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. ماذا تريد بعد ذلك؟ إذن فعلينا أن نغتنم الفرصة، فإن الأجل علمه عند الله، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن قوتك لضعفك. ما تدري ماذا بقي لك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يقول عليه الصلاة والسلام. تأمل من كان قبلك، طالت أعمارهم، الأمم السابقة يعيش بعضهم 1000 سنة وأكثر، لكن طوتهم الأيام، ذهبوا وقدموا على ما قدموا. وهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، أعمار أمة من 60 إلى 70، وأقلهم يتجاوز ذلك. أنت ما تدري ماذا بقي لك. وفي هذه الأزمنة الأخيرة كما ترون، نسأل الله العفو والعافية، موت الفجأة، سواء سكتة أو حوادث، يبيت الإنسان طيب ويصبح ميت. وهذه من علامات الساعة، كثرة موت الفجأة والعياذ بالله، سواء بالحوادث أو بالسكتة. فإياك إياك أن تنام وأنت لم تضمر ولم تعزم على أن تقوم لصلاة الفجر أو أي صلاة تعقب نومك، فإنك لا تدري أن تستيقظ حقيقة أو يأخذونك من فراشك إلى مغسلك. واجعل من زادك للآخرة قيام الليل كما سمعنا، فهو أفضل الأعمال بعد بعد الفرائض. وعليك بالإخلاص، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله وموافقا لشرع الله على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إياك أن يكون أن تجعل بينك وبين الله واسطة من ولي أو غيرهم، من أصحاب القبور أو غيرهم، فإنهم ما ينفعون أنفسهم حتى ينفعوك. محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، يقول الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه وهو حي نفعا ولا ضر، هل تظنه ينفع أحد؟ أبدا. قل لا أملك لكم ضر، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإياك أن تكون من الذين إذا قام أو قعد وأصابه شغل: يا رسول الله. كيف يا رسول الله؟ يعني قدمت الرسول على الله عز وجل؟ يملك ما لا يملكه الله؟ رسول ما بيده شيء عليه الصلاة والسلام. لكن أخلص العبادة لله واصدق مع الله في السر والعلن، وتجنب الشركيات والخرافات والبدع، والتمسح بالصالحين أو من يظنهم الناس صالحين وربما كانوا من أناس الله أعلم بعقائدهم. إياك والتمسح بالجدران وغيرها بالحرمين وغير ذلك، توجه إلى الله وحده وأخلص العبادة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فإن توجهت إلى مخلوق أو توسلت به فعملك باطل. لا تقل أسألك بجاه فلان وجاه فلان، احذر، فإن من الناس من يذهب عمره خسارة عليه، لأنه يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، فتذهب حياته عليه سدى، وهو يعد نفسه مسلم، يصلي ويصوم ويحج لكنه يدعو غير الله، فهذا مشرك وعمله باطل، فإن مات على ذلك فهو من أهل النار. ما ينفعك أحد إلا ربك، أخلص العبادة لله، لا تحلف إلا بالله، لا تقل لولا فلان ما كان لي كذا وما حصل لي كذا. احذر الشرك بأنواعه، احذر التمسح بالقبور والطواف عليها والتبرك بها وبأصحابها. نرى كثيرا إذا جاءوا هنا مهنتهم التمسح بالجدران والبلاط ونحو ذلك، ومن قال لك أن هذه الجدران وهذا البلاط فيه بركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما رآه ولا بعينه. البركة بالعبادة الخالصة لله، إذا صليت في هذا المسجد مخلصا فالصلاة بألف صلاة، وفي البيت الحرام بمئة ألف صلاة. أما أن تذهب وتتمسح بالجدران وثياب الكعبة ومقام إبراهيم أو البلاط والأبواب، هذا عمل باطل ولا ينفعك بشيء. وأقبح من ذلك من يتمسح بالقبور ممن يسمونهم الأولياء والصالحين. إن كان ولي وكان صالح فصلاحه وولايته لنفسه، وإن كان غير ذلك فأنت وأيها خسراني. الكعبة ما يمسح منها إلا الحجر الأسود، تقبله وتمسحه اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تبرك، ليس من باب التبرك. والركن اليماني تمسحه بيدك اليمنى مسحا ولا تقبله اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك. تمسح صدرك وثيابك وتأتي بالمنديل والفوطة وتمسح بها، هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إلزموا السنة تنجو، وإياك والبدع والخرافات التي تهلكك وتفسد عبادتك، فإذا مت على ذلك فأنت خاسر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله القرآن، فالقرآن والسنة اعمل بها وتجنب ما خالف الكتاب والسنة تنجو. وإذا خفي عليك شيء اسأل أهل العلم، لا تسأل الناس المخرفين المبتدعين. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا صلى الإنسان في الطائرة أو في السيارة ثم وصل إلى منزله هل يعيد الصلاة؟ إذا وجب الصلاة على الإنسان